صار عندك نقص في الإيمان. لا أنت ممكن تخرج لخير مش أعظم يا شيخ وفتح أكبر وتحقق الإيمان أكثر بالمكان الذي خرجت، بل وتمارس الإيمان هناك أكثر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر أهل مكة وأمر الصحابة أن يخرجوا وين؟ إلى الحبشة يا شيخ. خرجوا من أوطانهم إلى وين؟ إلى الحبشة. لماذا؟ حتى يمارسوا هناك الإيمان. فما يقال وهذه المسألة. أما إذا كان والله أن تذب عن نفسك وعن حقك وعن ملكك وعن بيتك وعن أهلك وهجم عليك العدو، هذا موضوع آخر، هذا موضوع آخر. نعم. يقول السائل ما حكم الصلاة في مسجد بني بجوار؟ لا بل يقولون أنهم يذكرون الآن أنه هذا ينسبونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حب الوطن من الإيمان. هذا يعني انه هذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكره، حب الوطن من الايمان، فلا بد كل واحد يحب ايش؟ ها؟ يحب وطنه. نعم. اذا كان الانتساب واذا كان الاعتداء بما يؤدي الى الفرقه بين الناس، اذا كان الى الى الى الى, إلى, إلى اصول جميله جدا. ها لما قالوا يا للانصار والمهاجرون قالوا يا للمهاجرين، ها النبي صلى الله عليه وسلم خرج وغضب عليهم وقال دعوها بينهم، مع الى ما لا دعوا، ها والسابقون الاولون من المهاجرين، يعني كلمات جميله ومع ذلك دعوها. فاذا انا يعني اتغنى بحب هذا الوطن ذاك اتغنى بذاك وذاك، هذا في يعني في شكل الصفوف. نعم. والاصل في ان المسلمين بلادهم واحده واوطانهم واحده. نعم. يقول السائل ما حكم الصلاة في مسجد بني بجوار المقابر المباشرة، وهل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قبور؟ والله إذا كان في ساتر وكان في حاجز وليست القبور في قبلة المسجد يرجى لها الجواز. نعم. يقول السائل مع الحاجة ومع الضرورة. نعم. يقول كيف نوفق بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه في حديث انه خالد خلد النار، وفي قوله تعالى ان الله لا يظلم ويشرك به ويذكر ما دون ذلك، ايش المراد؟ وين وجه الاشكال؟ ما وجه الاشكال هنا؟ وجه الاشكال كونك تعتقد ان الذي قتل نفسه مخلد في النار خلودا ابديا كخلود الكفار، وهذا ما قال به احد من اهل العلم. نعم. مرادهم هنا الخلود الذي يتناسب والذي جاء ذكره في نصوص كثيرة في الخلود على إطلاق خلود الكفار غير وخلود يعني العصاة ويعني الآخرين خلود الآخر. نعم. ما في إشكال، ما في اعتراض بين الحديثين. وبعدين حتى أنت الاعتراض اللي جايبه أن الله عز وجل يعني جعلها تحت المشيئة، كل ما عدا دون الشرك جعلها تحت إيش؟ يعني شنو اعتراض تحت المشيئة؟ يعني مغفور له لابد؟ إن شاء غفر وإن شاء عفا، ما في إشكال. نعم. يقول السائل يرد أهل البدع على حديث معاذ أنه على حديث معاذ أنه يدل على قبول الحديث الآحاد، لأنه قد استثبت الصرائم بحديث معاذ. إحنا نقول لا نطالبكم في باب الاعتقاد بأكثر من الأحاديث التي احتفت بها القرائن. احنا نتنازل ايضا نقول حنا حاضرين، اذا انتم عندكم حديث الأحاد يقبل اذا احتفت بها القرائن قاعدة، راح يقول لك لا بس حديث معاذ. ايش معنى؟ ليش انت قلت انه حديث معاذ قبلناه في العقائد ونقبله في العقائد لانه احتفت به ايش؟ القرائن. إذن كل ما احتفت القرائن بحديث أحد وجب قبوله إذا كانت العلة إيش؟ القرائن. معنى احنا نقول لك يا عبد الله العلة ما هي القرائن، العلة ثبوت القول عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن أنت زدت على الثبوت مسألة إيش؟ لا لابد من القرائن، لأن القرائن عندك إيش؟ تقوم. إذن احنا نقول لك احنا حاضرين، ما لا نطالبك في باب الاعتقاد بغير الأحاديث التي احتفت بها القرائن، لكن تعال ما القرائن؟ وش القرائن في حديث معاذ؟